وجد بعد ذلك، وجد بعد هذا، يقولون معجزات الأنبياء، ويقصدون بذلك خوارق العادات، ما كان خارقا للعادة، لعادة الثقلين. وهذه الخوارق للعادات منها ما يجري على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه التي جرى التعبير عنها بالمعجزات، وما يجري على يد الأتباع، أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو الذي أطلقوا عليه كرامات الأولياء، وذلك من باب واحد، يعني الكل من خوارق العادات، وكل ذلك من آيات الأنبياء، كما يقال لذلك أيضا دلائل النبوة، إلا أن آيات الأنبياء ودلائل النبوة تنقسم، فمنها ما يكون من قبيل خوارق العادات، ومنها ما لا يكون من قبيل الخوارق. هرقل في سؤالاته لأبي سفيان المعروفة سأله عن أشياء من صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرف بذلك صدقه وحقية ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ولم يسأله عن شيء من خوارق العادات، يعني ما سأله عن المعجزات. عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عرف صدقه، لما نظر إلى وجهه قال: عرفت أنه ليس بوجهي كذاب. ثم بعد ذلك بعث إليه بهدية، والخبر في ذلك تعرفونه جميعا. الشاهد أنه ما سأله، ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، وإن كان سأله عن شيء لا يعلمه إلا نبي، لكن حينما بعث إليه بهدية وحينما نظر إلى وجهه، هذا كله من دلائل النبوة غير المعجز. فدلائل النبوة وآيات الأنبياء، دلائل النبوة الذي استعملها بعض أهل العلم، بيهقي سمى كتابه دلائل النبوة، ولكن الذي جاء في القرآن وفي السنة آيات الأنبياء، ويقال لذلك أيضا البرهان وما شابه ذلك. على كل حال، هذا الذي يكون من قبيل خوارق العادات يقال له المعجزة والمعجزات، وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كانت القرآن، وإلا فمعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة. لكن هنا أنبه إلى معنى شائع في الكلام على المعجزة، لربما شاع تدريسه وذكره في مجالس التعليم، يقولون بأن المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع دعوى النبوة، وهذا تعريف المتكلمين من الأشاعرة ونحوهم، يقولون أمر خارق للعادة هذا صحيح، لكن مقرون بالتحدي مع دعوى النبوة، هذا إنما قالوه لأنهم لا يفرقون في حقيقة الأمر بصورة صحيحة بين معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والخوارق التي تقع على أيدي السحرة، ففرقوا بين هذين بهذين الأمرين، قالوا مقرون بالتحدي مع دعوى النبوة، والواقع أنه لا حاجة إلى ذلك، والتفرقة بين ما يقع على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الخوارق وما يقع على أيدي السحرة، الفرق ظاهر واضح من وجوه متعددة، وذلك أن ما يقع على يد هؤلاء السحرة ليس بخارق لعادة الثقلين، ليس بخارق للعادة مطلقا، يعني بإطلاق، وإنما يأتي به من عرف السحر، وقد يأتي بما هو أعظم من ذلك، فهو لا يخرق عادة السحرة مثلا، أما ما يقع على يد النبي فلا يستطيع أحد من الخلق أن يأتي بمثله، لا يستطيع، لأن ذلك من عند الله تبارك وتعالى. أما السحر فيتعلم. والسحرة جاءوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم وهم يتوهمون أن بقدرتهم لما قيل إنه ساحر يبطلوا ما جاء به بسحرهم. لما كان موسى صلى الله عليه وسلم يلقي العصا فتكون حية ألقوا ما عندهم فامتلأ الوادي بالحيات، أرادوا أن يأتوا بجنس ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم بزعمهم. فالمقصود أن هذا الفرق من الفروق الأساسية بين آيات الأنبياء وما يقع على أيدي السحرة. إذن يمكن أن يقال بأن المعجزة هي ما يظهره الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام من دلائل صدقهم مما يكون خارقا للعادة، يكفي هذا لتقريب المعنى. وأما دلائل النبوة فهي أعم من ذلك، منها ما هو خوارق ومنها ما لا يكون من قبيل الخوارق. ويمكن أن نقول بأن دلائل النبوة هي ما يظهره الله عز وجل من دلائل صدق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، سواء كان من قبيل خوارق العادات أو غير ذلك. هذا معنى المعجزة عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمتكلمين، تعريف الذي نحفظه ونردده ويدرسه الطلاب في المدارس والجامعات غالبا هو تعريف المتكلمين. والسبب أنهم لا يفرقون بين المعجزة وخوارق السحرة إلا بهذا التفريق الذي لا يصح التقيد به، وإنما هناك ما هو أظهر منه. على كل حال، وجوه إعجاز القرآن، العلماء تكلموا في ذلك كثيرا وصنفوا فيه الكتب، فمنهم من يقتصر على فصاحته وبلاغته التي هي أظهر وجوه الإعجاز وأشهر وجوه الإعجاز، وهي التي وقع بها التحدي، هذه متفق عليها. يبقى هناك أمور أخرى، منها ما هو صحيح ثابت مثل الإخبار عن الغيوب، سواء كان ذلك مما يتصل بالغيوب الماضية أو الغيوب المستقبلة، يعني الغيب النسبي والغيب المطلق، ما كان في المستقبل هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأما الغيوب الماضية فأخبر عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، هذا بالإضافة إلى مجيء هذه على يد رجل أمي من أمة لا عهد لها بالكتاب، هذا يعد من المعجزات. فهذا من وجوه الإعجاز بلا شك. تبقى هناك جوانب أخرى ذكرها بعض أهل العلم ولم يذكرها آخرون، مثل ما أشار إليه المؤلف هنا على أنه من دلائل الإعجاز، هنا ذكرها على أنها دلائل للإعجاز، ما يسمى مثلا بالإعجاز التشريعي. المقصود أن الثلاثة الأولى التي ذكرها هي ترجع إلى فصاحته وبلاغته، ترجع إلى الفصاحة والبلاغة، وهذا أمر متفق عليه وهو أشهر وجوه الإعجاز، هذا الذي وقع به التحدي صراحة. وبيننا وبين هؤلاء الذين يشككون في القرآن ويطعنون في القرآن من ملل الكفر بأنواعها، هؤلاء الذين يشككون في الإسلام ويشككون في ثوابت الدين وأن هذا الإسلام ليس من عند الله تبارك وتعالى، قد لا نحتاج إلى مناظرة وجدل طويل معهم، نقول لهم بيننا وبينكم شيء واحد فقط، هذا القرآن ائتوا بمثله، ائتوا بمثله، وسيعجزون، وقد عجزوا على مدى الدهور. والله تبارك وتعالى يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. هذا الذي بيننا وبينهم. دعك من الجدل الطويل والمناظرات والدخول في التفاصيل، نقول وهكذا لمن يشكك في ثوابت الدين، نقول بيننا وبينكم هذا القرآن، ائتوا بمثله، فإن لم تفعلوا فهذا حق من عند الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تؤمنوا بما جاء به ومما جاء في هذا القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب التسليم والانقياد له، ولا خيار لأحد في ذلك، وإنما يرجع إلى ثبوته وصحته، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يقوله ويقرره أهل العلم بذلك من أئمة السنة، لا من الجهال الذين يحكمون على ذلك بآرائهم. فهذا أصل في مناظرة هؤلاء المنحرفين من الكفار والزنادقة والملاحدة وغيرهم عبر العصور، ما استطاع أحد. المحاولات التي ظهرت على السطح واحدة فقط، مسيلمة الذي إذا ذكر ذكر الكذب معه، ومن شاء فلينظر إلى مختلقاته في الكتب التي تذكر الإعجاز، يذكرون تلك السور التي اختلقها، ويذكرون خبره مع عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه، لما سأله عما أنزل عليه فذكر له الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، وذكر له ربما سورة الوبر الدويبة المعروفة. فقال له عمرو بن العاص والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، مع شدة عداوة عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين. وأما غير هذا فما استطاعوا من الشعراء والأدباء، حاولوا بل والفلاسفة، فيلسوف الكندي قال له تلامذته نريد أن تأتي بشيء مثل القرآن، فاحتبس في بيته لا يخرج أياما، ثم خرج إليهم وقال نظرت في السورة التي يقال لها المائدة، فنظرت في أولها في سطرين، خاطب وأمر وأحل واستثنى، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر وحكم، يقول لا يستطيع أحد أن يأتي بهذا. هذا فيلسوف مشهور من كبار الفلاسفة. فهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف هنا ذكرها على أنها من دلائل الإعجاز، وهي وجوه في الإعجاز. الرابع هو الذي يذكره جمع من أهل العلم وهو صحيح ولا إشكال فيه، أنه من وجوه الإعجاز الإخبار عن الأمور الغيبية، وكذلك الخامس، يعني الرابع والخامس ويتعلق بالغيوب، والأول والثاني والثالث يتعلق بالفصاحة والبلاغة والبيان. السادس ذكر صفة المعبود تبارك وتعالى ودلائل توحيده. ثم السابع هو الذي يسمونه بالإعجاز التشريعي، هذه التشريعات بهذه التفاصيل تظهر على يد رجل أمي في أمة أمية، هذا لا يتأتى لأحد من البشر. الثامن الحفظ على مر الأزمان كما أخبر الله تبارك وتعالى وإنا له لحافظون. ثم ذكر التاسع والعاشر، هذه من دلائل الإعجاز. تفضل. أحسن الله إليكم. الباب الثاني عشر في فضائل القرآن، وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح. فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، فإن هذا أمر بالقراءة كما قال الله عز وجل وأن أتلو القرآن، لكن الحديث أصرح من الآية، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، الحديث أصرح أيضا من هذا، لأن هذه الآيات اختلف العلماء رحمهم الله بالمراد بها، فبعضهم وهي تحتمل والأقرب أن تحمل على ذلك جميعا، فبعض أهل العلم يقولون إن الأمر بالتلاوة بمعنى الاتباع، أتلو أتبع، ويحتمل أن يكون التلاوة بمعنى القراءة، وكل ذلك صحيح تحتمله الآية، والآية إذا كانت تحتمل معنيين فأكثر ولا يوجد مانع من حملها على هذه المعاني فإنها تحمل عليها، فهو أمر بالتلاوة بمعنى القراءة وهو أمر بالاتباع. أما هذه مثل هذا الحديث فهو صريح وواضح الأمر بالقراءة، فنحن مأمورون بذلك متعبدون به، واقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، والفاء هنا تدل على التعليل، تدل على التعليل، هذا اللي يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه، اقرأوه فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والصحبة المراد بها هنا الملازمة، ليست القراءة القليلة المتقطعة أو القراءة في المناسبات كرمضان أو الجمعة أو نحو ذلك، أو يقرأ في أوقات قليلة يسيرة كما إذا دخل المسجد قبيل الإقامة، وإنما يقال صاحب كذا لمن كان كثير الملازمة له لأصحابه، فملازمة القرآن وكثرة القراءة هي التي تورث العبد مثل هذه المقامات والدرجات والأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن، ما المراد به؟ هل المراد الماهر في التلاوة قراءة، أو الماهر في الحفظ يعني المتقن؟ هذا جاء في رواية للبخاري بلفظ مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، نفس الحديث، وجمع الروايات والألفاظ الصحيحة للحديث الواحد فيه فوائد لا تخفى، وقد أشرت إلى هذا في مناسبات مختلفة. هنا مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، هذا لفظ عند البخاري، إذن هذا يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذا يكون للحافظ المتقن. ومن هو الحافظ الماهر؟ كان المهارة في الحفظ بكتاب متشابه القرآن، ذكر مراتب الناس في هذا، فذكر أن الماهر هو الذي يقرأ ولا يخطئ، يقرأ عن ظهر قلب ولا يخطئ، وإذا وقع له شيء من خطأ أو سهو رجع إليه وجاء به على وجه الصواب. وذكر بعده المرتبة الثانية وهي المتمهر، هو الذي يحتاج إلى تنبيه وتذكير أنه أخطأ، وذكر بعده المرتبة الثالثة التي سماها المتحفظ، فهذا يحتاج إلى رد الخطأ ببيان وجه الصواب، فجعلهم على مراتب ثلاث. فهذا الماهر بالقرآن قال مع السفرة الكرام البررة، هؤلاء لما ذكر الله تبارك وتعالى الصحف التي بأيدي الملائكة قال بأيدي سفرة، بصحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فهؤلاء هم الملائكة سفراء بين الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فلما كان هؤلاء هم الذين يحملون الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكان هذا الحافظ الماهر مشابها لهم في ذلك على ما ذكره جمع من أهل العلم. فهذه مرتبة عالية يكون مع هؤلاء وهم من خيار الملائكة. قال: والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا أيضا في الحفظ له أجران، وذكر الأجرين لهذا لا يقتضي أنه أفضل من الأول، فإن ذكر الأجرين مزية، والقاعدة أن المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية. هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم، تجدون تفاصيل مفيدة فيها في كتاب الفروق للقرافي. المزية لا تقتضي الأفضلية. علي رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه الصلاة والسلام، غير أنه لا نبي بعدي؟ وما قالها في حق أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه، وزوجه ابنته فاطمة. فهذه مزايا وغير ذلك مما جاء في حقه رضي الله عنه، لكن المزية لا تقتضي الأفضلية، لا تقتضي أنه أفضل من هؤلاء رضي الله عنهم، أعني أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فهذا له أجرا، وذاك مع السفر الكرام البررة فمرتبته أعلى وأفضل. وهذا أيضا أعني الذي له أجران، أذي أحد الصور الداخلة تحت من يؤتون أجرهم مرتين. ذكر الله عز وجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: نؤتها أجرها مرتين. وذكر صلى الله عليه وسلم مملوك الذي أدى حق الله وحق سيده، وكذلك الكتاب الذي آمن بكتابه وبالنبي صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وهذا ممن يكون له أجران. وقال الله عز وجل في حق هذه الأمة: يؤتكم كفلين من رحمته. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، عفوا يا شيخ، هذا الحديث قال: والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواية البخاري التي أشرت إليها قال: ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. لاحظ هنا قال: ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده، وهو يتعاهده، هذا في الحفظ واضح. ثم أيضا قال: وهو يتعاهده، ففرق بين من ضعف حفظه بسبب الترك والإهمال والتفريط، وبين من كان ذلك لضعف قدرته وهو يتعاهده، فهو يبذل وسعه. قال: له أجران. إذن الذي يكون الضعف من قبل تفريطه لا يكون كذلك. فهذان قيدان مهمان دلت عليهما هذه الرواية. الماهر قال: وهو حافظ له. وهنا هذا الذي يتتعتع قال: وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فهذا حافظ ويتعاهد الحفظ. الحافظ بن حجر وبن بطال شرح فسروا هذا أيضا، هذا الحديث، بجودة الحفظ وجودة التلاوة، جودة الحفظ وجودة التلاوة. واضح؟ جودة الحفظ وجودة التلاوة. جودة التلاوة يراعى فيها التجويد، ويراعى فيها أيضا الأداء بما هو زيادة على التجويد، تجويد من قبيل الأداء، لكن أعني بذلك أن يأتي بالقراءة من غير تردد أو توقف، يأتي بالآيات من غير تردد ولا توقف. يعني ضعيف الحفظ يحتاج أن يستذكر يتوقف، حاول أن يتذكر الآية، لكن هذا يأتي بالآيات من غير حاجة لذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. نعم، هنا أيضا في رواية للبخاري: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة. المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، فهذا قيد مهم في بيان المراد، يقرأ القرآن ويعمل به، فلا يكون قراءة من غير عمل. ثم قال: والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة. نعم. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. نعم، والحديث هذا مخرج في الصحيحين. فإذا روعي في هذه اللفظة هذه الرواية ويعمل به، فيمكن أن تكون هذه الأقسام أكثر من هذا، فيكون عندنا مؤمن يقرأ ويعمل، فهذا الذي كالأترجة، مؤمن يعمل ولا يقرأ، ومؤمن لا يقرأ ولا يعمل، وهكذا. والأترجة معروفة، الترنجة، الفاكهة المعروفة، ليس كذلك؟ العلماء رحمه الله تكلموا على وجه هذا التشبيه، راجعوا ما ذكره الحافظ ابن حجر في فوائد الأترنج وما ذكر فيه. على كل حال، نعم، كيف؟ هو لا يقال بأنه يترك العمل مطلقا، ولا بد هناك من قدر من العمل، لا بد من قدر من العمل. ما هذا القدر من العمل؟ نعرف الأحاديث الواردة في الباب: أخرجوا من النار كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا أهل الصلاة، أخرجوا إلى آخره، كل هذه الأحاديث. فمجموع الأدلة دل على أنه لا بد من العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكذلك أيضا جاءت الأحاديث الصحيحة ونقل عليه إجماع الصحابة أنه من ترك الصلاة فقد كفر. فهنا كما يقال بأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وإقراره وانقياده بمعنى الإذعان، كذلك لا بد من تصديق اللسان. وحديث: لم يعملوا خيرا قط لمن يخرج من النار، لم يعملوا خيرا قط، خيرا نكرة في سياق النفي، ويصدق هذا على العموم. فهل يقال بأن هذا دليل على أن ترك الصلاة لا يخرج من الدين، وأنه يمكن أن يتحقق الإيمان ولو كان هذا الإنسان فقط اعتقد بقلبه وقال أقر بلسانه ولم يعمل شيئا وراء ذلك، ولا عمل، لا صلاة ولا غير صلاة، احتجاجا بهذا الحديث؟ يمكن أن يجاب عن هذا فيقال إن قوله خيرا نكر في سياق النفي، فهذا للعموم. فهذا الإقرار القلبي هل يقال إنه عمل خير ولا ليس بخير؟ فلا بد أن يقول المخالف، أن يقول هذا خير. طيب، إذن لم يعملوا خيرا قط، فيقول لا بد من استثناء هذا، لأن لا يصدق الإيمان إلا بهذا، لا بد من عمل قلبي. الآن الإقرار والتصديق أليس من أعمال القلوب؟ أليس بخير؟ لم يعملوا خيرا فينفيه. قال، فسيقول المخالف هذا لابد منه، وإلا كيف يكون مؤمنا؟ تقول له أيضا الإقرار باللسان أليس ذلك من الخير؟ فلا بد أن يقول بلى. نقول هنا الحديث نفى، لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فماذا ستقول؟ سيقول لابد من الإقرار باللسان، بل بعضهم قال هذا لا يشترط، هذا لا يشترط، قد يكون ولد لأبوين مسلمين وما جاء أحد يمتحنه، هذا قالها لي عالم، جرى نقاش في هذه المسألة وكان يحتج بمثل هذا الحديث على أن العمل ليس بشرط، فأجبت بهذا الجواب، قلت له أليس التصديق والإقرار هذا من الخير والعمل؟ قال بلى. قلت لم يعملوا خيرا قط، فيلزمك أن تنفي هذا لأن هذه نكرة في سياق النفي. قال هذا لابد منه. قلت الإقرار باللسان؟ قال ما يشترط، ما جاء أحد يمتحنه. الشاهد لما ألزمته بما يتعلق بالقلب التي أقر بها انتهى النقاش بالغضب وما خرجنا بنتيجة. قال لا تحفر لي حفر وتوقعني فيها، يعني لا تستدرجني في النقاش حتى أصل إلى هذه النتيجة. فعلى كل حال إذا قلنا بأن قوله لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، لابد من استثناء فيها حتى يصح الإيمان. تستثني ماذا؟ تستثني الإقرار والإذعان القلبي؟ نقول دلت الأدلة على أن الصلاة لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، دلت الأدلة على هذا. إذن استثني هذا، فلا بد من قدر من العمل زائد على عمل القلب وإقرار اللسان، هذا اللي دلت عليه عموم الأدلة. وما عدا ذلك فهو قول المرجئة، والمرجئة على مراتب طوائف. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. نعم، يعني أشد تفصيا يعني تفلتا. استذكروا القرآن هذا أمر بتعهده، من النعم بعقلها يعني المقصود الإبل، فهي تتفلت من عقلها ما تعقل به لئلا تنفلت. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، ويكفي شرفا لمعلم القرآن ومتعلميه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا بإطلاق، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولو نظرتم في كلام الشراح ستجدون أنهم يقفون عند هذه الجملة ويبحثون لها عن التأويلات والمخارج، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأطلق خيركم. قالوا فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هم أفضل الصحابة وما كانوا يقومون على تعليم القرآن لانشغالهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويوجد من يقوم على تعليم القرآن ويشتغل بذلك ممن هو دونهم، فهل هذا الذي يشتغل بالتعليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ تعلم وعلم جمع بين الأمرين، هل يكون أفضل من هؤلاء كبار الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يحصل لهم هذا التعليم مثلا؟ تجد العلماء يجيبون بأجوبة كقول بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم خاطب فئة مجموعة يعني من أصحابه ليس فيهم أبي بكر وعمر وأمثال هؤلاء، فقال لهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أكذا قالوا أو هكذا قال بعضهم. وأقول بعيدا عن هذه المحامل، يكفي في بيان شرف هذا العمل الذي قد يترفع منه بعض الناس، يكفي في بيان شرفه هذا الحديث بصرف النظر عما يحمل عليه، هذا لبيان هذه المزية وهذه المنقبة هذا الفضل، ولا داعي للاشتغال بتأويلات تذهب ما قصد من إراده لأجله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. نعم، هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. هذا قاله عمر رضي الله تعالى عنه، حدث بهذا الحديث في المناسبة المعروفة لما قصد مكة وقبل أن يدخلها استقبله أميرها، فلما سأله عمن أناب مكانه على أهل مكة فذكر له مولا من الموالي، فذكر عمر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فهذا القرآن عزيز وكريم، ومن اشتغل به وحفظه وتدبره وتلاه كما أمر وعمل به لا شك أنه سيناله من هذه الأوصاف، فإن مثل هذه الملابسة لا شك أنها تؤثر، هذا الاشتغال لابد أن يظهر على هذا المشتغل به فيكون فيه من العزة والأوصاف الكريمة والبركة، فهذا القرآن مبارك كما قال بعض أهل العلم اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس قال بينما جبريل قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. نعم. بينما جبريل قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، سمع صوتا من فوقه فرفع رأسه قال هذا باب فتح من السماء، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما. لاحظ هذه بشارة، وهذا حديث ابن عباس وكان ذلك في المدينة، كان ذلك في المدينة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب نزلت بمكة كما هو معلوم، هذا الذي عليه الجماهير، وخواتيم سورة البقرة نزلت في المدينة، فهذه البشارة كانت في المدينة. فهذا الذي حمل بعض أهل العلم على القول بأن الفاتحة نزلت بالمدينة، ولما كان هذا القول فيه ما فيه من الإشكال قال بعضهم بأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، جاء بهذه الملك المرة الثانية، وبعضهم قال وهذا قول في غاية الضعف والبعد قال لعلها نزل نصفها في مكة ونصفها الآخر في المدينة. فالحاصل أن هذا الحديث لا يدل على هذا، وإنما يتضمن البشرى أبشر بنورين أوتيتهما، فهنا ذكر هذه البشرى، والبشرى قد تكون على أمر مضى ولكنه هنا ذكر هذه المزية، ذكر هذه المزية بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب. وقد يبشر الإنسان بالولد بعد ما يأتي كما هو معلوم، فلا يلزم في البشرى أن تكون على أمر مستقبل. فلما نزلت هذه على النبي صلى الله عليه وسلم جاء الملك يقول أبشر بنورين أوتيتهما، هذا الأمر الأول الذي أشكل بسبب هذا الحديث. الأمر الثاني وهو هل نزل بشيء من القرآن غير جبريل صلى الله عليه وآله وسلم، غير جبريل صلى الله عليه وسلم هل نزل شيء؟ الذي عليه عامة أهل العلم ويدل عليه القرآن نزل به الروح الأمين، أزله روح القدس، فهذا كله وغيره يدل على أن جبريل صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل بالقرآن. على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع القرآن ولا يستثنى من هذا شيء. طيب هذا الحديث هل يفهم منه أن هذا الملك نزل بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وجاء بالبشرى فقط؟ ويكفي في بيان هذا أن فاتحة الكتاب لم تنزل مع خواتيم سورة البقرة، فهذا جاء بالبشرى فقط. لكن تجدون في بعض الكتب لبعض أهل العلم من أهل الفضل تجدون أحيانا مثل هذا الاستثناء. كتاب العقيدة في الله الدكتور عمر الأشقر رحمه الله ذكر أن من القرآن ما قد ينزل به غير جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والحديث لا يفهم منه هذا. هذا وجه الحديث والله أعلم، واضح. وقوله لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته يعني الأجر والثواب. لا أقول ألف لام ميم حرف الحديث. نعم تفضل. أحسن الله إليك. وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. نعم، من قرأ هاتين الآيتين من آخر آمن الرسول في ليلة كفتاه. كفتاه من ماذا؟ بعض أهل العلم يقول كفتاه من سائر الأوراد والأذكار التي تقال في ليلته، وبعضهم يقول كفتاه من الشيطان، وبعضهم يقول غير ذلك، والأقرب والله أعلم أن يكون ذلك على عمومه وإطلاقه، لأنه حذف منه المقتضى فيحمل على العموم. يعني ما قال كفتاه الأوراد أو كفتاه الشيطان، فحذف المقتضى يحمل على العموم، المقتضى يعني المقدر، فهنا ما ذكر شيئا محددا، فيكون المعنى والله تعالى أعلم كفتاه يعني من غيرهما من الأوراد والأذكار، كفتاه من كل المخاوف والشرور والآفات، سواء كان ذلك من شياطين الإنس شياطين الجن، وكذلك أيضا الهوام والدواب والسباع وغير ذلك مما يحاذره أو يتخوفه. يقرأ هاتين الآيتين ويكفى في هذه الليلة وينام قرير العين، ولو نام في غابة أو فلات. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. نعم، اقرأوا البقرة، لاحظ أنه هناك قال اقرأوا القرآن عموم القرآن، وهنا خص سورة البقرة لما فيها من المزايا التي لا توجد في غيرها، فهي أطول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي مشتملة على آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة آمن الرسول، وكذلك أيضا فيها من صفات الله عز وجل وأسمائه ودلائل وحدانيته، التوحيد بأنواعه الثلاثة الشيء الكثير، وهي أكثر السور اشتمالا على دلائل القدرة على البعث، إحياء الموتى فيما قصه الله تبارك وتعالى وأخبر في هذه السورة، وهذا معلوم لا يخفى، وفيها أيضا من الأحكام وتفاصيلها ما لا يكاد يوجد في غيرها، هذا بالإضافة إلى ما فيها من الأمثال، فهي أكثر السور في القرآن اشتمالا على الأمثال، وكذلك أيضا ما فيها من القصص والأخبار المتنوعة لا سيما أخبار بني إسرائيل. المقصود أن هذه السورة اشتملت على كثير من الهدايات العلمية والعملية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة، وهذا يدل على صحة هذا الإطلاق. يعني بعض أهل العلم كره أن يقال البقرة وإنما يقال سورة البقرة، فهذا الحديث يدل على أنه يصح أن يقال البقرة. آل عمران النساء، ولا يلزم أن يقال سورة كذا، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. القرآن كله مبارك، ولكنه خص هذه السورة بهذا، يدل على مزيد من تحقق هذا الوصف فيها. ومن أراد البركة فليلازم قراءة القرآن، لا سيما سورة البقرة. قالوا وتركها حسرة، والبركة معروف هي النماء الكثرة، والنماء نماء الخير كثرته ووفرته، تركها حسرة يعني لا يكون الإنسان سالما بتركها، لا له ولا عليه، بل إن تركها حسرة. وهذه الحسرة قد تكون بفوات كثير من الخير والأجر، فإذا وافى يوم القيامة أدرك ما فاته، وكذلك ما يحصل للإنسان من الغم والهم والحزن وما إلى ذلك في الدنيا، فإن هذه السورة تجلوه وتصقل القلب، وكذلك ما يحصل للإنسان من أوصاب وأدواء وما إلى ذلك، فهذه السورة من أبلغ ما يعالج به ذلك، جميع الأدواء وما يعالج به السحر. معلوم أن أول ما يرقى به المسحور أو من أولى ما يرقى به، والآيات التي فيها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فهنا قال وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. لذلك يأتي في الحديث الذي بعده أن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فهذا الذي يقرأ سورة البقرة لا يستطيع السحرة أن يوصلوا إليه سحرهم وأذاهم إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، لكنه في حرز وحصن حصين، لا تستطيعها البطلة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، بعض أهل العلم حمله على معنى لا يخلو من بعد بل هو بعيد، أن المقصود لا تدفنوا موتاكم في بيوتكم فتصير بذلك مقابر، يدل على عدم صحته أنه قال إن الشيطان يفر، فإن هنا تدل على التعليل والتوكيد، لا تجعلوها مقابر. ولذلك قال بعض أهل العلم في المراد به لا تجعلوا بيوتكم مقابر أن المقابر ليست موضعا للعبادة والذكر وقراءة القرآن والصلاة، ولذلك يؤمر بالصلاة بالبيوت، صلاة النافلة، السنن الرواتب تصلى في البيوت، وكذلك قراءة القرآن، لأن المقبرة لا يفعل ذلك فيها ولا تتحرى العبادة فيها غير أنها تزار لتذكر بالآخرة، ويقال حينئذ الأذكار المعروفة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين ونحو ذلك، لكن لا يتحرى الدعاء أن يدعو الإنسان لنفسه في المقبرة، ولا قراءة القرآن ولا الصدقة ولا الصلاة ولا غير ذلك. ومعنى الصدقة يعني أنه يتحرى أن يتصدق في المقبرة لاعتقاد مزية في ذلك، هذا ليس موضعا للتقرب والتعبد بمثل هذا، بخلاف ما كان عارضا، يعني بعض المقابر إذا دخل ابتدره العامل الذي فيها أو وقف أمامه ينتظر أن يعطيه شيئا، فلو أعطاه لهذا السبب لا يقال هذا مكروه، ويفهم منه أن ما ذكره أهل العلم من تحري الصدقة في المقبرة أنه يدخل فيه هذا، ليس هذا هو المراد. وكذلك في الحر الذين يأتون بالماء ويعطونه لمن في المقابر، هل يدخل في هذا أن يتحرون، أن هؤلاء تحروا الصدقة في المقبرة لأجل المقبرة، لأجل هذا الموضع أنهم يتقربون إلى الله بالصدقات ونحو ذلك، أو لهذا الأمر الذي دعت الحاجة إليه من وقوف الناس في الشمس بصرف النظر عن كونهم في المقبرة أو في أي مكان آخر رفقا بالناس، فهذا لا إشكال فيه. نتوزع المياه على الناس في المقبرة لحاجتهم إلى ذلك، فلا يقال هذا مما يدخل في ما ذكره أهل العلم والله أعلم، فيفرق بين هذا وهذا. فرق بين إنسان يتحرى يتقرب إلى الله في هذه البقعة في هذا المكان، وبين ما يعرض من حاجة ونحوها. قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فالمقابر لا يقرأ فيها ولا تكون محلا للعبادة. وبعضهم يقول إن المقصود بذلك لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن المقابر لا يكون أهلها ممكنين من العبادة، لأنهم قد ارتهنوا بأعمالهم وتوقف العمل فهم ينتظرون الجزاء. هكذا قال بعض أهل العلم: لا تكونوا كالموتى. ولكن المعنى الأقرب والذي عليه عامة أهل العلم أن المقصود أن تعمر هذه البيوت بالقراءة والذكر والصلاة، لأن المقابر ليست موضعا لذلك، فلا تجعلوا هذه البيوت بمثابة المقابر. قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يفر، ليس فقط يخرج بل يفر، لأنه لا يطيق ذلك. يكفي أن فيها آية الكرسي وما اشتملت عليه من الأسماء صراحة أو كناية يعني بالضمير. وظاهره الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ظاهره أنه يفر بوجود ذلك وتحققه ولو مرة واحدة في العمر تقرأ في هذا البيت، هذا ظاهره. ولكنه جاء تقييد ذلك بثلاثة أيام، والمطلق محمول على المقيد، فيقال إنه يفر ثلاثة أيام، وإذا قرأت مجزأة أو قرأت متصلة فلا إشكال، كل ذلك يتحقق في هذا. وإذا قرأها في يومه وليلته فذلك أيضا لا إشكال فيه، أن يقرأ في اليوم والليلة، يجزأ السورة على اليوم والليلة، بدأ من غروب الشمس الليلة الماضية إلى ما قبل غروب الشمس اليوم، فهذا قرأها، فيفر الشيطان من هذا البيت ولا يقرب هذه الدار ثلاثة أيام. هل يتحقق هذا فيما لو وضع جهاز تسجيل؟ هكذا يبدو والله أعلم، لأنه قال هنا يفر من البيت الذي تقرأ فيه، بني للمجهول، فيصدق على ما كان ذلك بقراءة أهل الدار وما لو كان بجهاز تسجيل. لكن ينبغي أن نتذكر أن أخذ هذه السورة بركة، تركها حسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة. فلا يكتفى عن ذلك بتسجيل، لكن الكلام في هذه القضية طرد الشيطان، فرار الشيطان، الشيطان لا يطيق سماعها، فإذا وجد هذا بجهاز تسجيل فالذي يظهر أن الشيطان يفر من هذا البيت. لكن هل هذا يكفي لأهل الدار؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقراءتها وأخبر أن أخذها بركة وأن تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. ليهنك العلم، ليهنك العلم يا أبا المنذر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أبي بن كعب رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن العلماء بالقرآن والقراءة والتفسير. أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لاحظ هذه الآيات الكثيرة وهذا السؤال: أي آية أعظم؟ واستطاع أن يستخرج هذه الآية، هذا يدل على فقه عميق وعلم غزير لا يوفق إليه ولا يصل إليه إلا من شاء الله تبارك وتعالى من عباده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بالعلم، هذا العلم الذي توصل به إلى هذا الاستنتاج، فهذا لا يكون إلا بتدبره ومعرفة ما تضمنه من العلوم والهدايات، فعرف أن هذه الآية أعظم الآيات في القرآن. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صوافة حاجان عن صاحبهما. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. وأهله، لاحظ، الذين كانوا يعملون به، هذا ينبغي أن يستصحب مع ما سبق في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هنا يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، فإنه لا يقال كما سبق صاحب كذا إلا لمن كان كثير الملازمة له، وكذلك هنا أهل القرآن، فإن هذا لا يكون إلا أيضا لأهل الملازمة له. وأهله الذين كانوا يعملون به، الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة أو تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وهذا يدل على شرف هاتين السورتين. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق. الغمام يقال لي نوع من السحاب، والظلة ما أظلك، ويقال ذلك أيضا للسحاب أو الأسود الأبيض الذي لا مطر فيه يقال له جهام. والله تبارك وتعالى شبه الجبل الذي رفع على بني إسرائيل لما أخذ عليهم العهد: وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، صار مثل السحابة فوقهم السوداء، ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، يعني تمثل له ذلك كما يمثل له العمل في قبره، كما يمثل له العمل في قبره، ولا إشكال في ذلك، يمثل له ذلك. قال: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال. أيضا كذلك قوله: تحاجان عن صاحبهما، الصحبة هنا الملازمة، اكثار من قراءة هاتين السورتين، وكذلك سائر القرآن، وهذا لا يتأتى على حال كثير منا قراءة في أوقات قصيرة، إذا دخل الإنسان المسجد قرأ وجها أو بعض وجه، متى اتفق له ذلك وليس له ورد من القرآن. رسائل يكثر السؤال عنها تنشر في مجموعات في الواتساب، يريدون أن ينزلوا كل يوم وجها واحدا من القرآن من أجل أن يقرأ، ثم يضع إشارة كل واحد في هذه المجموعة أنه قرأ هذه في هذا اليوم. ولماذا تفعلون هذا؟ قالوا: من أجل أن يقرأوا، وهم لا يقرؤون القرآن، وهل الذي يقرؤون في اليوم هو وجه واحد؟ هذه حال لا تصلح أبدا ولا تسوغ مع القرآن. كيف وصلت الحال إلى هذا؟ يحتاج إلى متابعة في قراءة وجه واحد في اليوم. فهل هذا مثل هذا يقال له بأنه تحاجان عن صاحبهما، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه؟ لا يكون هؤلاء ممن يتحقق فيهم هذا الوصف، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. نعم، وجاء أيضا صح 10 آيات من آخر سورة الكهف، وصح أيضا ما هو أقل من ذلك. لكن لو أن من لم يحفظ سورة الكهف كاملة حفظ 10 من أولها و 10 من آخرها، فذلك يكون أثبت وأحوط. وإلا فلو قال قائل بأن ذلك يتحقق بهذا وهذا، يعني لو قرأ عليه 10 من أولها حفظ 10 من أولها أو حفظ 10 من آخرها، بأن هذا يصدق عليه أنه يعصم من الدجال، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وهذا، وكل ذلك قد صح عنه، فتكون هذه مزية للعشر الأولى منها والعشر الأخيرة كذلك. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، سميت بأولها ويقال لها سورة الإخلاص باعتبار المضمون والمعنى، وإن لم يوجد فيها هذا اللفظ، تعدل ثلث القرآن. العلماء رحمه الله تكلموا في وجه هذا، ولا يخفى عليكم ما ذكر، اعتبار أن القرآن يشتمل على العقائد والأحكام والقصص مثلا، قالوا هذه فيها صفة المعبود تبارك وتعالى، فهي تتضمن القسم الأول، وهذا لا يخلو من إشكال، يعني هذا التوجيه المشهور لا يخلو من إشكال، لأن صفة المعبود تبارك وتعالى لا تختص بهذه السورة، بل آية الكرسي أعظم آية في القرآن هي في صفته تبارك وتعالى، وفيها من أسمائه وصفاته، أعني آية الكرسي، ما ليس في سورة الإخلاص. ولو جمع القدر المتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وتوحيده في القرآن لكان ذلك كثيرا، فهذه السورة منه. لكن على كل حال مثل هذا يوقف عنده، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها هذه المزية وهي في صفة المعبود، وليست مختصة بذلك، أقصد بصفة الرب تبارك وتعالى، لكن ذكر لها هذه المزية تعدل ثلث القرآن، فليس المقصود أنها تعدل الثلث بالمعنى من جهة المعنى، ولكن ذلك يحمل على الأجر والثواب. ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى: يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان يحصل له الأجر بمثل هذا، فهل يساوي من قرأ ثلث القرآن أو قرأها 3 مرات؟ هل هذا يساوي من قرأ القرآن كاملا وجلس وقتا طويلا وهو يقرأ وحصل له من التدبر والفهم والفقه والمعاني بالإضافة إلى الحروف؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، فرق بين الأجر وبين العمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخبر عن من أتى قباء تطهر في بيتي ثم أتى قباء وصلى في 2 ركعتين كان ذلك كأجر عمرة. هذا في الأجر، لكن أعمال العمرة في السفر والذهاب والنفقة والمشي والخطوات وما إلى ذلك، هذه أمور قدر زائد. كذلك بقاء هذا الإنسان الذي جلس يقرأ القرآن كاملا في هذا الوقت وما حصل له فيه من التدبر والفهم، وقل مثل ذلك في الأحاديث التي جاء فيها بأن الذكر الفلاني مثلا كان كعتق رقبة مثلا، أو 4 رقاب أو 10 رقاب أو نحو ذلك. من كان عليه رقبة مثلا، هل يجزيه أن يقول هذا الذكر؟ الجواب لا، فذاك في الأجر، ولكن لا يكون هذا في الكفارات والجزاءات. وقل مثل ذلك في ما لو نذر الإنسان أن يعتمر أو يحج يعتمر، من حسن الحديث في الذكر بعد صلاة الفجر، جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامتان تامتان. من يحسن هذا الحديث؟ الآن لو كان قد نذر أن يحج أو يعتمر، يكفيه أن يجلس بعد صلاة الصبح؟ بل هل يكفيه أن يكتفي بهذا عن الحج والعمرة فلا يذهب للحج والعمرة ولو تطوعا؟ الجواب لا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم، لم ير مثلهن قط، وذكر الفلق وذكر الناس. هذا يدل على أن هذا أعظم ما يتعوذ به وأبلغ ما يتعوذ به وما يحصل به الحفظ، احتراز مما يكرهه الإنسان ويحاذره من الشياطين وغيرها، والله أعلم. كل التعويذات التي يقولها الناس لا تبلغ هاتين السورتين، والله أعلم. أكفي هذا.